الاثنان والعشرون ترجمة القرآن. يتوقف نجاح الدعوة إلى حد كبير على التقارب بين الداعية وأمته، فالداعية الذي ينبت من صميم البيئة يكون على دراية كاملة بمسالك الغواية ودروب الجهالة التي يغشاها قومه، يعرف نفوسهم والأبواب التي يطرقها منها حتى تتفتح لتعاليم دعوته وتهتدي بهداها، والتخاطب بينهما بلسان واحد رمز للتجانس الاجتماعي في جميع صوره. وفي هذا يقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقد نزل القرآن الكريم على الرسول العربي بلسان عربي مبين، فكانت هذه الظاهرة ضرورة اجتماعية لنجاح رسالة الإسلام. ومنذ ذلك الحين أصبحت اللغة العربية جزءا من كيان الإسلام وأساسا للتخاطب في إبلاغ دعوته، وكانت بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الإنسانية كلها، وأعلن ذلك القرآن في غير موضع: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ونشأت نواة الدولة الإسلامية في جزيرة العرب، ولا شك أن اللغة تحيا بحياة أمتها وتموت بموتها، فكانت نشأة الدولة الإسلامية على هذا النحو حياة للغة العرب. فالقرآن وحي الإسلام، والإسلام دين الله المفروض، ولن يتأتى معرفة أصوله وأسسه إلا إذا فهم القرآن بلغته. فأخذت موجة الفتح الإسلامي تمتد إلى الألسنة الأخرى الأعجمية فتعربها بالإسلام، وصار لزاما على كل من يدخل في حوزة هذا الدين الجديد أن يستجيب له في لغة كتابه باطنا وظاهرا حتى يستطيع القيام بواجباته. ولم يكن هناك حاجة إلى ترجمة القرآن له ما دام القرآن قد ترجم لسانه وعربه إيمانا وتسليما. معنى الترجمة: والترجمة تطلق على معنيين، أولهما الترجمة الحرفية، وهي نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من اللغة الأخرى بحيث يكون النظم موافقا للنظم والترتيب موافقا للترتيب. ثانيهما الترجمة التفسيرية أو المعنوية، وهي بيان معنى الكلام بلغة أخرى من غير تقييد بترتيب كلمات الأصل أو مراعاة لنظمه. والذين على بصر باللغات يعرفون أن الترجمة الحرفية بالمعنى المذكور لا يمكن حصولها مع المحافظة على سياق الأصل والإحاطة بجميع معناه، فإن خواص كل لغة تختلف عن الأخرى في ترتيب أجزاء الجملة. فالجملة الفعلية في اللغة العربية تبدأ بالفعل، فالفاعل في الاستفهام وغيره، والمضاف مقدم على المضاف إليه، والموصوف مقدم على الصفة إلا إذا أريد الإضافة على وجه التشبيه، مثلا كلجين الماء، أو كان الكلام من إضافة الصفة إلى معمولها كعظيم الأمل. وليس الشأن كذلك في سائر اللغات، والتعبير العربي يحمل في طياته من أسرار اللغة ما لا يمكن أن يحل محله تعبير آخر بلغة أخرى. فإن الألفاظ في الترجمة لا تكون متساوية المعنى من كل وجه فضلا عن التراكيب. والقرآن الكريم في قمة العربية فصاحة وبلاغة، وله من خواص التركيب وأسرار الأساليب ولطائف المعاني وسائر آيات إعجازه ما لا يستقل بأدائه لسان. حكم الترجمة الحرفية. ولهذا لا يلد المرء أدنى شبهة في حرمة ترجمة القرآن ترجمة حرفية، فالقرآن كلام الله المنزل على رسوله المعجز بألفاظه ومعانيه المتعبد بتلاوته، ولا يقول أحد من الناس إن الكلمة من القرآن إذا ترجمت يقال فيها إنها كلام الله، فإن الله لم يتكلم إلا بما تتلوه بالعربية، ولن يتأتى الإعجاز بالترجمة، لأن الإعجاز خاص بما أنزل باللغة العربية، والذي يتعبد بتلاوته هو ذلك القرآن العربي المبين بألفاظه وحروفه وترتيب كلماته. فترجمة القرآن الحرفية على هذا مهما كان المترجم على دراية باللغات وأساليبها وتراكيبها تخرج القرآن عن أن يكون قرآنا. الترجمة المعنوية. القرآن الكريم وكذا كل كلام عربي بليغ له معان أصلية ومعان ثانوية، والمراد بالمعاني الأصلية المعاني التي يستوي في فهمها كل من عرف مدلولات الألفاظ المفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجمالية، والمراد بالمعاني الثانوية خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكلام وبها كان القرآن معجزا. فالمعنى الأصلي لبعض الآيات قد يوافق فيه منثور كلام العرب أو منظومه، ولا تمس هذه الموافقة إعجاز القرآن، لأن إعجازه ببديع نظمه وروعة بيانه أي بالمعنى الثانوي. وإياه عني الزمخشري في كشافه بقوله: إن في كلام العرب خصوصا القرآن من لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه لسان. حكم الترجمة المعنوية. وترجمة معاني القرآن الثانوية أمر غير ميسور، إذ أنه لا توجد لغة توافق اللغة العربية في دلالة ألفاظها على هذه المعاني المسماة عند علماء البيان خواص التراكيب، وذلك ما لا يسهل على أحد ادعاؤه، وهو ما يقصده الزمخشري من عبارته السابقة: فوجوه البلاغة القرآنية في اللفظ أو التركيب تنكيرا وتعريفا أو تقديما وتأخيرا أو ذكرا وحفا إلى غير ذلك مما تسامت به لغة القرآن، وكان له وقعه في النفوس. هذه الوجوه في بلاغة القرآن لا يفي بحقها في أداء معناها لغة أخرى، لأن أي لغة لا تحمل تلك الخواص. أما المعاني الأصلية فهي التي يمكن نقلها إلى لغة أخرى. وقد ذكر الشاطبي في الموافقات المعاني الأصلية والمعاني الثانوية، ثم قال: إن ترجمة القرآن على الوجه الأول، يعني النظر إلى معانيه الأصلية، ممكن، ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معانيه للعامة، ومن ليس لهم فهم يقوى على تحصيل معانيه، وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام، فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي. ومع هذا فإن ترجمة المعاني الأصلية لا تخلو من فساد، فإن اللفظ الواحد في القرآن قد يكون له معنيان أو معان تحتملها الآية، فيضع المترجم لفظا يدل على معنى واحد، حيث لا يرد لفظا يشاكل اللفظ العربي في احتمال تلك المعاني المتعددة. وقد يستعمل القرآن اللفظ في معنى مجازي، فيأتي المترجم بلفظ يرادف اللفظ العربي في معناه الحقيقي، ولهذا ونحوه وقعت أخطاء كثيرة فيما ترجم لمعاني القرآن. وما ذهب إليه الشاطبي واعتبره حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي ليس على إطلاقه، فإن بعض العلماء يخص هذا بمقدار الضرورة في إبلاغ الدعوة بالتوحيد وأركان العبادات، ولا يتعرض لما سوى ذلك، ويؤمر من أراد الزيادة بتعلم اللسان العربي. الترجمة التفسيرية. ويحق لنا أن نقول إن علماء الإسلام إذا قاموا بتفسير للقرآن يتوخى فيه أداء المعنى القريب الميسور الراجح، ثم يترجم هذا التفسير بأمانة وبراعة، فإن هذا يقال فيه ترجمة تفسير القرآن أو ترجمة تفسيرية، بمعنى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى، ولا بأس بذلك، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام إلى البشرية كافة على اختلاف أجناسها وألوانها، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وشرط لزوم الرسالة البلاغ، والقرآن الذي نزل بلغة العرب صار إبلاغه للأمم العربية ملزما لها، ولكن سائر الأمم التي لا تحسن العربية أو لا تعرفها يتوقف إبلاغها الدعوة على ترجمتها بلسانها. وقد عرفنا قبل استحالة الترجمة الحرفية وحرمتها، واستحالة ترجمة المعاني الثانوية، ومشقة ترجمة المعاني الأصلية وما فيها من أخطار، فلم يبق إلا أن يترجم تفسير القرآن الذي يتضمن أسس دعوته بما يتفق مع نصوص الكتاب وصريح السنة إلى لسان كل قبيل حتى تبلغهم الدعوة وتلزمهم الحجة. وترجمة تفسير للقرآن على نحو ما ذكرنا يصح أن نسميها بالترجمة التفسيرية، وهي تختلف عن الترجمة المعنوية، وإن كان الباحثون لا يفرقون بينهما، فإن الترجمة المعنوية توهم أن المترجم أخذ معاني القرآن من أطرافها ونقلها إلى اللغة الأجنبية، كما يقال في ترجمة غيره ترجمة طبق الأصل، فالمفسر يتكلم بلهجة مبين لمعنى الكلام على حسب فهمه، فكأنه يقول للناس هذا ما أفهمه من الآية، والمترجم يتكلم بلهجة من أحاط بمعنى الكلام وصبه في ألفاظ لغة أخرى، وشتان بين الأمرين، فالمفسر يقول في تفسير الآية يعني كذا ويذكر فهمه الخاص، والمترجم يقول معنى هذا الكلام هو عين معنى الآية، وقد عرفنا ما في ذلك. وينبغي أن يؤكد في الترجمة التفسيرية أنها ترجمة لفهم شخصي خاص، لا تتضمن وجوه التأويل المحتملة لمعاني القرآن، وإنما تتضمن ما أدركه المفسر منها، وبهذا تكون ترجمة للعقيدة الإسلامية ومبادئ الشريعة كما تفهم من القرآن. وإذا كان إبلاغ الدعوة من واجبات الإسلام، فإنما يتوقف على هذا البلاغ من دراسة اللغات ونقل أصول الإسلام إليها، ويجب كذلك، كما أن معرفتنا لهذه اللغات القدر الضروري تمكننا من دراسة كتبها للرد على المبشرين والمستشرقين الذين غمزوا عود الإسلام من بعيد أو قريب. وهذا هو ما عناه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقل والنقل عندما قال: وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه. ثم قال: ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة، وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجم بالعربية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأتمن اليهود عليه. وإذا كانت الترجمة بمعناها الحقيقي ولو للمعاني الأصلية لا تتيسر في جميع آيات القرآن، وإنما المتيسر الترجمة على معنى التفسير، كان من الضروري إشعار القارئ بذلك، ومن وسائله كتابة جمل في حواشي الصحائف يبين بها أن هذا أحد وجوه أو أرجح وجوه تحتملها الآية. ولو قام جماعة ذات نيات صالحة وعقول راجحة وتولت نقل تفسير القرآن إلى بعض اللغات الأجنبية وهي على بينة من مقاصده وعلى رسوخ في معرفة تلك اللغات وتحامت الوجوه التي دخل منها الخلل في التراجم السائرة اليوم في أوروبا، لفتحت لدعوة الحق سبيلا كانت مغفلة، ونشرت الحنيفية السمحة في بلاد طافحة بالغواية قاتمة. القراءة في الصلاة بغير العربية. يختلف العلماء في القراءة في الصلاة بغير العربية إلى مذهبين: أحدهما الجواز مطلقا أو عند العجز عن النطق بالعربية، وثانيهما أن ذلك محظور والصلاة بهذه القراءة غير صحيحة. والمذهب الأول هو مذهب الأحناف، فإنه يروى عن أبي حنيفة أنه كان يرى جواز القراءة في الصلاة باللغة الفارسية، وبنى على هذا بعض أصحابه جوازها بالتركية والهندية وغيرها من الألسنة، ولعلهم يرون في ذلك أن القرآن اسم للمعاني التي تدل عليها الألفاظ العربية، والمعاني لا تختلف باختلاف ما قد يتعاقب عليها من الألفاظ واللغات. فقيد الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن هذا بما تدعو إليه الضرورة، فأجاز للعاجز عن العربية القراءة في الصلاة باللسان الأعجمي دون القادر على القراءة بها. قال في معراج الدراية: إنما جوزنا القراءة بترجمة القرآن للعاجز إذا لم يخل بالمعنى، لأنه قرآن من وجه باعتبار اشتماله على المعنى، فالإتيان به أولى من الترك مطلقا، إذ التكليف بحسب الوسع. ويروى أن أبا حنيفة رجع عن الإطلاق الذي نقل عنه. والمذهب الثاني هو ما عليه الجمهور، فقد منع المالكية والشافعية والحنابلة القراءة بترجمة القرآن في الصلاة سواء أكان المصلي قادرا على العربية أم عاجزا، لأن ترجمة القرآن ليست قرآنا، إذ القرآن هو النظم المعجز الذي هو كلام الله والذي وصفه تعالى بكونه عربيا، وبالترجمة يزول الإعجاز، وليست الترجمة كلام الله. قال القاضي أبو بكر ابن العربي وهو من فقهاء المالكية في تفسير قوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قال علماؤنا: هذا يبطل قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن ترجمة القرآن بإبدال اللغة العربية منه بالفارسية جائز، لأن الله تعالى قال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، نفى أن يكون للعجمة إليه طريق، فكيف يصرف إلى ما نفى الله عنه؟ ثم قال: إن التبيان والإعجاز إنما يكون بلغة العرب، فلو قلب إلى غير هذا لما كان قرآنا ولا بيانا ولا اقتضى إعجازا. وقال الحافظ ابن حجر وهو من فقهاء الشافعية في فتح الباري: إن كان القارئ قادرا على تلاوته باللسان العربي فلا يجوز له العدول عنه ولا تجزئ صلاته، أي بقراءة ترجمته وإن كان عاجزا. ثم ذكر أن الشارع قد جعل للعاجز عن القراءة بالعربية بدلا وهو الذكر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من فقهاء الحنابلة: وإن كانت له اجتهاداته، وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلا، ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرأ بغير العربية لا مع القدرة عليها ولا مع العجز عنها، لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن المنزل. ويقول ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم عند الحديث عن اختلاف الفقهاء في أذكار الصلاة أتقال بغير العربية أم لا، فأما القرآن فلا يقرأه بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، بل قد قال غير واحد أنه يمتنع أن يترجم سورة أو مما يقوم به الإعجاز، وقد خص السورة أو ما يقوم به الإعجاز إشارة إلى أقل ما وقع به التحدي. والدين يوجب على معتنقيه تعلم العربية لأنها لغة القرآن ومفتاح فهمه، قال ابن تيمية كذلك في الاقتضاء. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما اختلاف الأحناف في جواز الصلاة بترجمة القرآن فالمجيزون يرون إباحة هذا عند العجز على أنه رخصة، وهم متفقون على أن الترجمة لا تسمى قرآنا فهي لمجرد الإجزاء في الصلاة، ومثلها مثل ذكر الله عند غير الحنفية. والذكر في الصلاة مختلف فيه سواء كان واجبا كتكبيرة الإحرام أم غير واجب، فقد منع ترجمة الأذكار الواجبة مالك وإسحاق وأحمد في أصح الروايتين، وأباحها أبو يوسف ومحمد والشافعي، وسائر الأذكار لا يترجم عند مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي، ومتى فصل بالترجمة بطلت صلاته. ونص الشافعي على الكراهة وهو قول أصحاب أحمد إذا لم يحسن العربية. قوة الأمة الإسلامية هي سبيل انتصار الإسلام وسيادة لغة القرآن. وننتهي من هذا البحث إلى أن القرآن لا يمكن ولا يجوز أن يترجم ترجمة حرفية، وأن ترجمة المعاني الأصلية وإن كانت ممكنة في بعض الآيات الواضحة المعنى فإنها لا تخلو من فساد، وأن ترجمة المعاني الثانوية غير ممكنة لأن وجوه البلاغة القرآنية لا تؤديها ألفاظ بأي لغة أخرى. بقي أن يفسر القرآن وأن يترجم تفسيره لإبلاغ دعوته. قال القفال من كبار علماء الشافعية عندي أنه لا يقدر أحد على أن يأتي بالقرآن بالفارسية. قيل له فإذا لا يقدر أحد أن يفسر القرآن، قال ليس كذلك، لأنه هناك يجوز أن يأتي ببعض مراد الله ويعجز عن بعضه، أما إذا أراد أن يقرأها بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله. وترجمة التفسير تكون ضرورة بقدر الحاجة إلى إبلاغ دعوة الإسلام إلى الشعوب غير الإسلامية. قال الحافظ ابن حجر فمن دخل الإسلام أو أراد الدخول فيه فقرئ عليه القرآن فلم يفهمه فلا بأس أن يعرب له لتعريف أحكامه أو لتقوم عليه الحجة فيدخل فيه. ولقد كان المسلمون فيما سلف يقتحمون للسيادة كل وعر ويركبون لإظهار دين الله كل خطر، ويلبسون من برود البطولة والعدل وكرم الأخلاق ما يملأ عيون مخالفيهم مهابة وإكبارا. وكانت اللغة العربية تجر رداءها أينما رفعوا رايتهم وتنتشر في كل واد وطيئته أقدامهم، فلم يشعروا في دعوتهم إلى الإسلام بالحاجة إلى نقل معاني القرآن اللغات الأجنبية، وربما كان عدم نقلها إلى غير العربية وهم في تلك العزة والسلطان من أسباب إقبال غير العربي على معرفة لسان العرب حتى صارت أوطانا أعجمية إلى النطق بالعربية. والظاهرة التي نشاهدها الآن في ضرورة تعلم اللغات الأجنبية للأمة العربية حتى تتمكن من إرسال بعثاتها العلمية إلى جامعات الدول الأخرى أو دراسة أمهات الكتب للعلوم الكونية في جامعاتها لأنها بلغة أجنبية لمؤلفين أجانب، هذه الظاهرة دعت إليها الحاجة إلى العلم والثقافة، ونحن نراها تنشر سيطرتها على تفكير الكثير وتحدد اتجاهه في الحياة وتصل إلى درجة الولوع بها والشغف والتوسع في فنونها، وقد كان لها الأثر البالغ في الأخلاق والعادات والتقاليد مما جعل حياتنا العامة في شتى صورها تخرج عن سمت الإسلام وطابع فضائله. ولم تكن الأمم الأخرى في حاجة إلى ترجمة كتبها إلى اللغة العربية لما لها من المكانة العلمية، فلو ظلت دولة الإسلام في طريق نهضتها الأولى علما وثقافة وسياسة وخلقا وقوة وسلطانا ومهابة لرمقها العالم من جميع أطراف المعمورة وتطلع إلى دراسة اللغة العربية لينهل من معين نتاج الإسلام الفكري ويروي ظمأه من معارفه ويستظل بسلطانه ويحتمي في سيادته، ولرأى في هذا حاجته بمثل ما نرى نحن اليوم حاجتنا إلى لغته. فالحديث عن ترجمة القرآن من مظاهر ضعف دولته، وحري بنا أن يتجه نظرنا إلى بذل جهودنا في تكوين دولة القرآن وتوطين دعائم نهضتها على أساس من الإيمان والعلم والمعرفة، فهي وحدها الكفيلة بالسيطرة الروحية على أجناس البشر وتعريب ألسنتهم. وإذا كان الإسلام هو دين الإنسانية كافة فالشأن في لغته حين نعمل على تحقيق ما كتبه الله له ولأمته من العزة أن تكون كذلك.